والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الآيات التي ليس واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. فقد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام مستمرا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقله عن الحارث المحاسبي في الآيات التي فيها ما سمعناه بالأمس كقوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال رحمه الله: اعلم أن هذه الآيات، يعني التي في هذا الصنف وعلى هذا النحو، ليس معناها أن الله أراد بالكون ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ليس المراد أنه معهم بذاته سبحانه وتعالى فيكون في الأرض في أسفل الأشياء، أو أنه يتنقل فيها ويتبعض فيها على أقدارها ها هنا وها هنا، فإن لازم ذلك أنه يزول عند فنائها جل وعز عن ذلك. لا، ليس معناها هذا، وإنما معناها أنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى مستوٍ استواء يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه جل وعلا، ليس بحال فيهم ولا ممازج لهم ولا مختلط بهم سبحانه وتعالى، وإنما هو مستوي على عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فالمراد بها العلم بهم، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وأما ذاته المقدسة جل وعلا فهي بائنة من الخلق، مستوي على عرشه فوق سبع سماواته، بائن من خلقه، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم ولا مختلطا بهم سبحانه وتعالى. إذا قلنا بهذا لزم منها أن يكون الله في السفل، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، فإنه قد قال وهو العلي العظيم، وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وقال سبحانه: تخافون ربهم من فوقهم، قال سبحانه: أأمنتم من في السماء، قال سبحانه: ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات الواردة في علوه جل وعلا، كلها دلت على أنه في جهة العلو وأنه بائن من الخلق سبحانه وتعالى. نعم، قال سلمكم الله: وقد نزغ بذلك. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث، واعتقاد القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وعلى هذا درج أهل السنة والجماعة من إثبات علوه سبحانه وتعالى، وأنه عالم سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه في فوق سبع سماوات بائن من خلقه، وعلمه لا يخلو منه مكان، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وإن خالفهم بعض أهل الضلال لا عبرة به. نعم، قال سلمكم الله: وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا لا كالشيء في الشيء. يعني فهموا من آيات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، فهموا منها أن الله معنا سبحانه وتعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا، أنه معنا بذاته جل وعلا، وكذب، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وإلا هم يقولون معنا بذاته كما أنه هو فوق العرش بذاته ولا فرق. هذا كلام باطل، هذا تناقض بين، فهو في العرش فوق العرش من جهة العلو سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه ومعنا بعلمه جل وعلا. ثم بعد أن أثبتوا هذا، بعد أن أثبتوا هذا المعنى الفاسد، قالوا بالنفي. ما هو النفي؟ قالوا ليس معناه أنه كالشيء في الشيء، يعني إذا قلنا إنه معنا بذاته فليس معناه في الأرض، وأنه السماوات تظله وأن الأرض تقله فيكون كالشيء في الشيء في داخل الشيء. وهذه سفسطة، هذه سفسطة، لأنهم نفوا ما قد أثبتوه، فهذا تناقض. كيف يكون معنا بذاته ولا يكون كالشيء في الشيء؟ هذا لغو من القول. يعني حينما يقولون أن إنه معنا بذاته، معناه في كل مكان، ثم رجعوا وقالوا ليس معناه أنه يكون حينما يكون معنا بذاته أنه يكون كالشيء في الشيء، يعني في داخل الشيء، نقول هذا الكلام كلام باطل. فهذا النفي باللسان لا يغني عنكم شيئا، فإن المعنى الفاسد لازم لقولكم الأول الذي أثبتتم فيه أن الله معنا بذاته وأنه حال في مخلوقاته، فلا ينفعكم أن تأتوا بمثل هذا القول ومثل هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه تناقض. فأنتم قد أثبتتم بالأول ثم رجعتم تنفون بالثاني، ولم يغن عنكم النفي باللسان، لأن الإقرار الأول الباطل قد لزمكم. فالله جل وعلا متعالٍ ومتقدس عن هذا كله الذي يقولونه، بل هو جل وعز كما أخبر عن نفسه، لا كما يزعم هؤلاء الضلال الذين قالوا هذه المقالة الباطلة. أخبر عن نفسه بأنه بائن من الخلق، وأنه بنفسه كائنا فوق العرش سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه مباين للخلق وليس بحال فيهم. لكن هؤلاء الضلال ظلوا بسبب الزيغ الذي حل في قلوبهم بسبب دخولهم في علم الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. ولما كان الأمر كذلك وجب أن يبين في هذا الباب مذهب أهل الحق، وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث الذين اكتفوا آثار الصحابة رضي الله عنهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جميعا كلهم يقولون إن الله مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، بائن من خلقه، وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، لا يخلو من علمه مكان. أما هذا القول فهذا قول باطل لا يقوله إلا أهل الضلال،

وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله هو القاهر فوق عباده، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه أدلة دالة على علو الله جل وعلا، إذ الصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى، والعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على علو الله تبارك وتعالى. وقوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده دال على علو الله تبارك وتعالى، ودال على استوائه على عرشه سبحانه وتعالى، والعرش فوق سبع سماوات من فوقها، والله فوق العرش. مباينا لخلقه ليس بحال فيهم ولا مختلط بهم، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان سبحانه وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء يعني فوق السماء، فإن في هنا بمعنى على، على السماء. أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فهو فوق العرش سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنه قال لنا فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فهل يريد لنا أن ندخل في جوف الأرض؟ لا، المراد على الأرض. وقوله فامشوا في مناكبها، المراد داخلها في جوفها أم أنه عليها؟ عليها في السبل وفي الطرق، في الأسفار والمشي وفي الذهاب والمجيء. ففي هنا بمعنى على، لا يريد الدخول في جوفها. والدليل على ذلك قوله أيضا مخبرا عن فرعون أنه قال لمن آمن بموسى من الصحراء ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وليس معناه في جوفها في داخلها. فمثل هذا قوله أيضا أأمنتم من في السماء يعني من على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فإنه على عرشه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات. وهكذا استمر في ذكر الآيات الدالة على العلو، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهكذا ما أخبر به سبحانه وتعالى عن فرعون أنه قال لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني بما زعم لي من أن محمد من أن ربه جل وعلا فوق السماوات. ففرعون مع كفره وضلاله ظاهر كلامه الذي أخبر الله به عنه وقصه علينا في كتابه أنه يقول لو كان موسى صادق لكان إلهه أين؟ في السماء. ففرعون مع كفره وضلاله الذي ليس بعده كفر يقول لو كان هناك إله صدق، وهو يعلم أنه صادق لكنه جحد علوا وتكبرا نسأل الله العافية والسلامة، لكن مع هذا يقول لو كان هناك إله لموسى حقا أين يكون مكانه؟ فتبا لمن كان فرعون أفهم في هذا الباب منه من أن الله في السماء، وهؤلاء يقولون في كل مكان. فالشاهد أن هذه الآيات كلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء في جهة العلو، السماء المطلق، العلو المطلق. وإذا أريد التحديد فقد جاء النص به، وهو أنه سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات بائن من خلقه مستوى على عرشه جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي نصت عليه هذه الدلائل المتكاثرة من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال سلمكم الله، قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

أو الأكثر أو الأقل، هو معهم لا فيهم، هو معهم لا فيهم. ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، يعني لا يمكن أن يدخل فيه، هذا معناه. وهذا خروج من قولهم، لأنهم هم يقولون في كل مكان، أليس كذلك؟ هم يقولون معنا بذاته في كل مكان، هذا كلام باطل. فإذا مشينا حتى على ظاهر التلاوة التي يريدون منا أن نقول بها، فقلنا إن لو سلمنا لكم بظاهر التلاوة، نقول إن من كان مع الاثنين أو مع الثلاثة أو مع الأكثر أو مع الأقل هو معهم لا فيهم، يعني زيد مع عمرو وإبراهيم ومحمد، هل هو حال فيهم ولا معهم؟ خارجا عنهم، أليس كذلك؟ فإذا قلنا إنه معهم خارج عنهم، وجب حينئذ أن ترجعوا إلى قولنا، فالله معنا وهو خارج عنا، ليس بحال فينا. فمعنى ذلك أنه فوق سبع سماوات مستوى على عرش وهو معنا، فلا يلزم أن يكون فينا، بدليل أننا أخذنا أيضا بظاهر التلاوة. وهذا ولله الحمد من فضل الله على أهل الإسلام والسنة، إذ يسلطهم على أهل الباطل بسلاحهم فيردونهم به ويقتلونهم. ولكن هؤلاء لم يفقهوا اللغة، فقد تركوا القرآن وتركوا السنة في هذا الباب، وذهبوا إلى اللغة والاكتفاء باللغة في هذا الباب والإعراض عن القرآن والسنة في هذا الباب، باب الأسماء باب الصفات، هذا الباب الاكتفاء فيه باللغة، هذه طريقة أهل الزيغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحتى اللغة لا تسعفهم كما رأيتم ولله الحمد. نعم، فدل ذلك على أن الله معنا وليس هو بحال فينا، بل هو خارج عن خلقه، مباين لخلقه، غير حال فيهم ولا مختلط بهم ولا ممتزج بهم. وإذا كان كذلك فهو معنا بعلمه، وهو عالي فوق سبع سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. سبحانه آمنت به وعليه توكل، سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. نعم. قال سلمكم الله، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الخفيف، لا وكذلك قوله باطل، وكذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء يقول رحمه الله ليس هو في الشيء حتى على ظاهر التلاوة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حتى على ظاهر التلاوة، لا يمكن أن تستقيم لهم دعواهم. فإنه سبحانه وتعالى حينما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس معناه أنه في حبل الوريد، كما تقول أنت الآن لو عدنا إلى كلامهم السابق، تقول أنت أقرب إلى فلان من غيره، هل معنى ذلك أنك فيه؟ لا. فإذا حينما تقول أيضا هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، فلا يمكن أن يكون حالا فيه ولا داخلا فيه. فحتى على ظاهر التلاوة دعواهم لا يستقيم. وهكذا قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، مألوه في السماء، معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهذا موجود في اللغة، ودلل عليه بما سمعتموه من مثل. فإنك تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، يعني أنه وال عليها جميعا، وهو مخلوق، إنما هو في موضع واحد، كالحاكم مثلا، يقول الآن هذا خليفة المسلمين، حاكم في جزيرة العرب، وحاكم في الشام، وحاكم في العراق، وحاكم في بلاد المشرق، وحاكم في بلاد مصر، وفي بلاد إفريقيا، وفي بلاد المغرب العربي وحاكم في الأندلس، ومقره أين؟ مقره بدمشق الخليفة الأمم، صح ولا لا؟ وهو حاكم في هذه الأقاليم جميعها، وهو مخلوق ويخفى عليه ولا يرى أهلها، لكنه يقال عنه إنه حاكم عليها، خليفة عليها، فهو أمير هنا وأمير هنا، خليفة هنا وخليفة هنا، مع أنه في موضع واحد، هذا وهو مخلوق. فإلى ألا يتصور في الخالق من باب أولى مع الفارق العظيم؟ ولسنا ننبيس الله بخلقه، فإذا كان هذا صحيح في اللغة في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، فهو سبحانه وتعالى إله في السماء وإله في الأرض، وهو فوق سبع سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو المعبود المألوه في كل مكان في السماء وفي الأرض، يعلم سرنا وجهرنا سبحانه وتعالى، فهو العالي فوق الأشياء كلها ولا يخفى عليه شيء من الأشياء، يدبرها سبحانه وتعالى كيفما شاء وكيف يريد، لأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وهو على عرشه فوق كل شيء مباين لخلقه، ليس بحال بهم ولا مختلط بهم. فإذا كان قد قبلتم هذا الكلام السابق في المخلوق الذي هو خليفة أو أمير، يجب أن تقبلوه في حق الخالق من باب أولى، هذا من باب قياس الأولى. فإذا كان هذا المخلوق الضعيف الذي يقال عنه أمير في هذه البلدان أو خليفة في هذه البلدان وهو في موضع واحد، وتقول عن هذا الكلام إنه صحيح، فكيف بالباري جل وعلا الذي لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، وهو المدبر لهم سبحانه وتعالى؟ هذا أولى وأولى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا، وعند هذا نقف والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يبقى معنا كلام ابن خبيث وكلامه طويل.